ما زلنا مع الشوكاني رحمه الله تعالى وهو يبين صفة الغسل الواجب. فقلنا قد ذكرنا في لقائنا الماضي صفة الغسل المشروع على الصفة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حدانا عنه أرفق الله به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها. وبيننا هل يختلف غسل الجنابة عن غسل الحيض أم لا؟ فنرجع إلى ما ذكره الناس رحمه الله تعالى من صفة الغسل الواجب حيث قال: والغسل الواجب أن يفيض الماء على جميع بدنه أو يتغطس فيه مع المضمضة والاستنشاق والجذب لما يمكن جلده، ولا يكون شرعيا إلا بالمسجد لرفع موجبه. فذكر رحمه الله تعالى أركان الغسل الواجب فجعلها ثلاثة، ثم أضاف إليها شرطا لا يصح الغسل إلا به وهو النية. فأركان الغسل عنده ثلاثة: تعميم الجسد بالماء، ثم المضمضة والاستنشاق، وأخيرا الدلك. فجعل المضمضة والاستنشاق من الغسل الواجب فهي واجبة. ثم أشار إلى شرطين النية، وهذه مسائل اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى بين القول بالوجوب والاستحباب. فلننظر في أقوال العلماء وما عسى أن يكون راجحا منها إن شاء الله. فلنبدأ بالمضمضة والاستنشاق كما ذكر غزالٍ رحمه الله. فقل وبالله التوفيق، اختلف العلماء رحمه الله تعالى في المضمضة والاستنشاق في الغسل كاختلافهم في الوضوء، بمعنى هل هما واجبان أم لا؟ فذهب إلى عدم الوجوب مالك والشافعي، وقال أولوا بهما أبو حنيفة وأصحابه، وهو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله تعالى، كما أشار إلى ذلك القرطبي في قوله: وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء، وكان ذلكا بالاختيار. ذكر الرشد رحمه الله تعالى سبب خلاف العلماء في هذا المسألة: هل يلزم للمغتسل أن يتمضمض ويستنشق أثناء غسله أم لا؟ فسبب خلافهم معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم من الظهر وفيها المضمضة والاستنشاق. وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا مضمضة ولا استنشاق، فمن جعل حديث عائشة ومجهولا مفسرا لمجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فانطهروا أو فتوضأ والاستنشاق. لماذا؟ لأن في حديث ميمونة وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه في الصلاة، بل صرح فيه صرحت عائشة وميمونة بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واستنشق. طيب، هل هذا الفعل صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الغسل الواجب أم الغسل المستحب؟ ده سؤال مش هنتكلم عنه الوقت. وهل هذه الصفة التي نقلت إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ميمونة وعائشة هي التفسير لما أجمل في قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا، وقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا؟ هذا تفسير لهذا المجمل أم هي صفة زائدة على الواجب المخطوط في الآية هذه أو إيه. قال ومن جعلهما أي حديثي عائشة وميمونة معارضين له أو معارضين له أي حديث أسامة حديث أسامة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عن الغزو فإيه نذكره في موضعه إن شاء الله كما أذكر ونذكره في موضعه. قال من جعل حديث عائشة يعني لنظر لحديث عائشة وميمونة وحديث أسامة على أنهم معارضين جمع بينهما على أن حديث عائشة وميمونة على النذر وحديث أم سلمة على الوجوب. وظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى عدم وجوب مضمضة من الإشاء في الوجه حيث قال باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط فرض المضمضة والاستنشاق وسقوط فرض المضمضة والاستنشاق على المثال يرى بأن المضمضة والاستنشاق الوضوء واجب. فقد وجد الغسل انه مضمضة باعتبار ان الغسل اعم من ايه الوضوء والوضوء دخل في الغسل. ثم نشر حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انا فأغيظ على راسي ثلاثا فلا الوضوء ولا مضمضه ولا استنشاق ولا اي شيء الا اضافه الايه الماء على الراس وفي ثياب البدن. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان اناسا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوه عن غسل الجنابه وقالوا انا بارض بارده فقال انما يبكي احدكم ان يحسن على راسه ثلاث حسنات. وفي روايه ان اهل الطائف قالوا يا رسول الله ان ارضنا ارض بارده كما تجزئنا من غسل الجنابه فقال صلى الله عليه وسلم اما انا فاضرب على راسي ثلاثا. فالبخاري رحمه الله نظر الى هذين الحديثين على انهما في موضع تعليم تعليم لامر يحتاج اليه النائم ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. فاذا كانت الممرضه والاستنشاق واجبتين فلزم ان يبين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجتهد مجرد اخباره بانه يفيض ما على سائر بلد دون الاخبار في الممرضه والاستنشاق والوضوء وغير ذلك. وتعلم من قال بالوجوب ان المضمضه والاستنشاق قد ثبتتا من فعله صلى الله عليه وسلم ثبوتا متفقا عليه كما في حديث عائشه ويقول وهو بيان لما اجمله الله سبحانه في كتابه وان كنت جنبا فاصطحبت. قال ورحمت المضمضه والاستنشاق وان لم يكن الله بسبب ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الوضوء والغسل يدل على ان لهما حكم ظاهر السبب. وهذا مرتب يرد عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى القول بوجوب المضمضه والاستنشاق الوجه كما في الشرح الممتع. واستدل ايضا بما اراه الدارقطني في كتاب ما روي في المضمضه والاستنشاق في وجه الجنابه من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضه والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضه. جعل المضمضه والاستنشاق فريضه وهذا لو صح لكان صنعا في محل النزاع. ولكن قال الدارقطني بعد ان اخرج هذا الراجل لم يحدث به الا بركه وبركه هذا يضع الحديث والصواب عن ابن سيرين مرسلا ولم تشيرين بانه مرسل انه قال سل ولم يكن فرضا كما في الروايه المتقدمه سل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستنشاق في الجنابه ثلاثا. وذكر حديثا اخر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن شعبان وفي الامر المنظر والاستنشاق ولكن قال البيهقي رحمه الله تعالى كلاهما غير محفوظ. وقال البيهقي وروينا عن الحسن البصري انه قال ان من نسي المضمضه والاستنشاق في الجنابه قال لا يعيد الصلاه. وفي الجمله فالاخذ على اثر صحيح في وجوب المضمضه والاستنشاق في الغسل ومجرد فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يدل على الوجوب والا له جبل الوضوء كله. لان عائشه رضي الله تعالى عنها ذكر انه كان يتوضا وضوءه للصلاه وميمون ايضا قال ذلك. فهل توجب الوضوء في الغسل ايضا؟ فلو قلنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين للمجتمع المذكور بقوله فطهروا وقوله حتى تغتسلوا فقلنا بوجوب الوضوء في الغسل وهذا بعيد. فان كان حق العلماء يرى ان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء مبين روايه المجمل فهو واجب لكن الشوكاني نفسه مطمئن هنا استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين للمجمل الواجب فهو واجب الى انه لو كتبتم عندما تتكلم في مساله فتح كل الراس اعترض على هذا القول وقال فدون الجد بالوجوب مساوي وعقبان، فمجرد فعل المسمى لا يدل على الوجوب. فهناك الكلام للحرف في هذا الموضوع ونقول مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى الى اكثر من النفس والاستحلال، ولا نقول بوجود افضل، وان النبي صلى الله عليه وسلم في موضع البيان اكتفى بذكر تحليل البلد بالماء ولم يذكر وضوح الاصل ولا وضوح البعث، بل صرحت عائشه نفسها كما سياتي بان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضا بعد الغسل. فكل نفس لا يبين ذلك عائشة في موضع الحاجه، فهذا يدل على ان ما زاد على قوله ان انا فاجب على راس ثلاثه، او قوله لي ام سلمه رضي الله على عنها انما يبيك ان تاتي على راس ثلاثه حسيات، فاذا اتى فطهرتي بمعنى ذلك الغسل واجب، وما زاد على ذلك هو ايه سنه ومندوب اليه وعليه. فالذي يترجح عندنا ان المرفضه والاستنشاق لا يجبان في الغسل، فالكافة الخيار تقتضي فعلهما، لكن في موضع بيان هل هما واجبتان ام لا. مسألة ثانية تتعلق بذلك، هل يلزم نعم الغسل امرار اليد على البدن ودرس ما يمكن درسه ام لا؟ قال الطبري رحمه الله اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة الغسل امرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة اعضاء الوضوء، ولعلكم تذكرون اننا قلنا ان حتى اليد في اعضاء الوضوء مستعد لانه سبب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجب لامر معقول ان يكفي فيها افاضه الماء على جميع الجسد وان لم يمر يديه على بدنه. فقال الثاني اللي هو عدم وجوب الدم الحسن البصري والنخعي والشعبي والحماد والثوري والاوزاعي والشافعي واسحاق واحمد واصحاب الراس هو رجل منهم. وقال مالك فقال امرار يده الى حيث تنال يده واجب، ونحوه قال ابو العاشر والمدن بن الحاج الشافعي رحمه الله تعالى جميعا. وقال عطاء في الجوف يفيض عليه الماء قال لا بل يغتسل مثلا، لان الله تعالى قال حتى تغتسلوا بلد الله يغتسل الا لمن دنك نفسه، ولان الغسل طهاره عن حدث فوجد امرار اليد فيها للتيمم. سبب التكريم اشتراك الغسل بين إفاضة الماء فقط وبين إفاضة الماء مع الدلك، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قياس إزالة الحدث اللي هو الإعادة على إزالة الأجر مثل النجاسة التي تكون في البدن. قال الطلاب رحمه الله ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده. وما ذكروه في الغسل اللي هو الغسل اللغوي واشتراك الدم فيه أو إطار اليد غير مسلم، فإنه يقال غسل الإناء وإن لم يمر يده، ويسمى السيد الكبير غاسولا، يعني مجرد الاثنين لما يأتي على الناس فيصبح يعني يمر على الارض او نحوها ما يسمى ايه غاسولا، فكأنه لا دم فيه ولا اطار يد ولا غير ذلك. وقال ابن رشد رحمه الله، قال ابن رشد مذهب ايه؟ مالكي، لكن الاوصاف يقتضي ان يكون الانسان هو معلم. قال واما الاحتجاج من طريق الاثم ففيه ضعف، إذ كان اسم الظهر والغسل ينطبق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد سواء، سواء حصل دفء أو لم يحصل دفء، وإن غسل طالما إن المكان غفر بالماء، طالما إن المكان غفر بالماء يسموه إيه؟ غسل، يقال عنه غسل، سواء في دفء أو في دفء. وقال الشوكان رحمه الله وقد وقع النزاع في دخول الدم في مسمى الغسل، ولكنه لا يخفى ان مجرد دم الدور او البدن من دون دم لا يسمى غسلا، كما يفهم ذلك من الاستعمالات العربيه. طبعا هذا عدت عليه القيامه وخروج، وانا عند الاستعمال العربي وقع الغسل سواء كان ذلك او محرش. وكما يفيد ذلك ما تقدم في قول الصبي انا تقدم اتبعه بالماء فلم يغسله، في حديث الصبي بن محصن لما مات الصبي على ثوب الصبي قال يا رسول الله اخلعه حتى اغسله فاتبعه بالماء ولم يغسله، فهنا يقول لي فرقت ايه؟ قال اتبعه بالماء ولم يغسله. وحقيقه قولها ولم يغسله هنا حمله العلماء على انها على به الحث والخطر الذي يكون غالبا مع ان الثياب اذا وضعت عليها ايه النجاسه، ثم ان الثياب النجاسه على الحدث قياس سعيد جدا، لان هذه نجاسه عينيه معلومه، فالحدث ليس نجاسه عينيه خاصه وان المؤمن لا يجب فلا يحق قياس بدن المؤمن على شروط وضعت في نجاسه او تصيب في نجاسه. والحقيقه ان الاحاديث اللي وقفت وقت النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الاحاديث اللي فيها صفه المسلمين المسلول زي حديث عائشه وحديث ميمونه دائما ذكرناهما لم تتعرض فيه لان في بيان للنبي صلى الله عليه وسلم حدث منه ذلك، اللهم الا ما ورد في حديث إذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء لما سألت عن غسل الحيض وغسل الجنابة ذكر فيه ذلك الرأس فقط، ولم يذكر أو لم يتعرض فيه بيان ذلك الإيه؟ الجسد، يعني الجسد ورد في هذا الحديث رغم أن الجماعة يقول أنه أيضا غير واجب. إنه لم يتعرض لمسألة الدم بسبب المرض ولكن في الرأس فقط. ولكن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها يقضي بخلاف ذلك، فإنها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل غسل الحيض قال انما ياتيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، او قال فاذا انت فطهرين، لم يذكر ذلك ولا غير ذلك. ولهذا قال الخطاب تعليقا على هذا الحديث فيه دليل على انه اذا انغمس في الماء او بدل به بدنه من غير نفس باليد واقرار بها عليه فقد اتبعه، وهو قول عامة الفقهاء الا مالك رحمه الله تعالى. وبهذا الحديث استدل المحدث رحمه الله على عدم وجوب ذلك ورد القياس المذكور بقوله فالقياس كل باطل، طبعا هذا على مذهبه. ثم لو صح هذا كان هذا من عين الباطل، لان حكم النجاسه يختلف، فمنها ما يزال في ثلاثه احجار دون ماء، ومنها ما يزال بفضل الماء فقط دون عرق ونحوه، ومنها ما لا بد من غسله وازاله عينه. فما الذي جعل غسل الجنابه ان يقاس على بعض ذلك؟ لماذا قس غسل الجنابه على نجاسه الكل في الثوب والتي تحتاج الى حرث وقص ونحو ذلك، ولما قسها مثلا على الثوب الذي يطهره ما يحدث، او النجاسه التي تزال به الاحجار، او النجاسه التي تزال في الرش واتباع الماء زي يقول ايه؟ زي يقول القبر. لماذا يعني احسنت كل من كيفيه تطهير النجاسه في وجه معين واحسنت اجزاء اخرى؟ فإن ما الذي جعل غسل الجنابة أن يقاس على بعض ذلك دون بعض، وليس في جلد الجنب وليس في جلد الجنب عين تجب إزالتها، فظهر فساد قوله. وأيضا فإن عين النجاسة إذا زال بفضل الماء فإنه لا يحتاج معها إلى عرق ولا دم بل يجب الصفر، فهذا قاس غسل الجنابة على هذا النوع من إزالة النجاسة فهو أشرك، إذ كلاهما لا عين ولا دم زال. وعلى هذا فيترجح مذهب الجمهور بأن الذلك في الغسل ليس بواجب ولكن ناقص عند حد الاستحباب فقط، وهو ما رجحه الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع في الكتبية وغيره. ويؤكده حديث ابي سعيد بن عزيز انصار الصحابي رضي الله تعالى عنه في صدق الرجل الذي فضل ان صلى ثم وجده ويجري لما يصلي كما لم الذي منعك ان تصلي معنا قال اصطبر في جلاله ولما فضل ان صلى حتى جاء الكاس ورفع اليه بلا ثم قال هذا فاعرضه عليك. قد اردت هذا الظاهر انه لا يعرف التيمم، وبالتالي لا يعرف حكم الايه؟ هل الدرس واجب او غير واجب؟ فممكن في مثل هذا الفضل ان يغفر اذا تكلم واجبا كان ينبغي على هذا الرجل ان يفعله، وانما يكتفي بقول كل هذا فاعرضه عليك، فهذا مثل قوله اما انا فاغفر على راسي ثلاثا، وقوله لام سلمه انما يكفيك ان تحت عرق ثلاث حاجات ثم تصبرا على ثلاث سلمه فاذا انت فتعرضي، فهذا يشعر ان الدرس غير واجب. لماذا؟ فيقنع وصول الماء الى جميع بشرات من المهم، طالما عند المرء وصل الماء الى جميع بشرات سواء كان شعر او اصل الشعر اللي هو جد رأس نفسه او في البشر او في الاماكن المنتجة التي تحضر ذلك فلا يبقى الوصول ابناء الغلب على ارض الوصول ابناء الى هذه الاماكن دون ذلك فلا يذهب ذلك. اما نوصل ابناء الى هذه الاماكن الا بكلم ونحو ذلك لا يبقى الوصول ابناء الماء لاننا كما قلنا هناك بكلم مسألة تحريك القارب في الوضوء يلزم وصول الماء الى هذا المحل. فرض رجل مثلا ربيب عنده مثلا احتمال الفضل ونحو ذلك عنده امتلاح في الفضل فالجزء اللي او الجزء اللي تحت الجلد هذا اللي حصل فيه الامتلاح لا يصل اليه الماء الا بان يدخل يده في هذا الموضع ليضر جعله فهذا يلزم لان بلوع الماء سائل البشره هو في اكل تعين اما مجرد ذلك الدم فليس الواجب ولكنه يستحب الفضل. قوله يبقى احنا هنا على المطر والاستنشاق يعني وكاننا قرأنا الشيء فيما ذهب اليه من الوجوب. الثالث قال ولا يكون شرعيا الا بالنيه رفع موجبه وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد وابو الاول وداوود واصحابه فالنيه عندهم شرط لصحه هذه الطهاره وغيرها سواء الوزن او الروح او غيره خلافا لابي حنيفه رحمه الله واصحابه الثوري فانهم ذهبوا الى ان الوزن يجزئ بغير نيه فالحال عنده في الوضوء وتقدم تفصيل ذلك في الوضوء وان النيه شرط لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وفي قد عرفوها بانها تمييز للعاده من العباده هذه عباده دليل لو ان انسانا اصاب الماء على جسده بنيه الترقب ونحو ذلك فلا يصلح له ان يصلي بهذا الغسل اذا كان عنده موجب غسل يعني رجل منه واشتد الحرب عليه فنجد المركب يمكن ان يعني نجد الماء في بحر او بحر نحو ذلك في وقت يتدفق ولكن في ذلك الحدث ان يصلح الضرب بهذا الغسل. لماذا؟ لانه لم ينوي ازاله الايه الحدث يبقى هنا على قول الحنفيه انه او لم ينوي لرفع ان يصلي بهذا الغسل ولكن قول الجمهور ارجح في عموم قول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا يعني تقدم تفصيل القول فيه بما يغني عن العدد. لكن هنا السؤال يطرح نفسه من نوى الغسل الغسل والوضوء او الغسل فقط هل يصح تصدر عن الحاله الثانيه ان يصلي بهذا الغسل ام لا؟ طيب قال ابن قدامه رحمه الله تعالى من نوى بالغسل الغسل قومه فإنه يجزئه الغسل عن هنا نص عليه أحمد رحمه الله وعنه رواية أخرى لا يجزئه عن الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده وهو أحد قولي الشافعي لأن من تبلغ فعل ولأن الجلالة والحدث وجدا منه فوجب إسلامهما الطهارتان كما لو كانا هما إليه. يبقى اعتقاده بأن الغسل لا يجزي عن الوضوء حتى وإن نواه يحتج بأن الغسل إنما وقع عن حدث واحد فهو جلاس مثلا أو الحيض مثلا وبقي الحدث الآخر الذي يلزم الوضوء فلابد من الإتيان به إما قبل الغسل أو بعده. الحجة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فتوضأ قبل الغسل أو قبل أنه توضأ قبل الغسل. قال فلما ولنا أي يستدل على ترجيح القول الأول أن الوضوء يثبت الغسل طبعا أنه نواه ولنا قول الله تعالى ويتطلب الصلاة وأحبكم الله حتى تغتسلوا جعل الغسل غاية المنح من الصلاة فإذا اغتسل يجب ألا يمنع منها ولأنهما عبادتان من جنس واحد فتذكر الصغرى بالكبرى كالعمرة في الحج. قال ابن عبد الله من المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعمل جميع جسده فقد أسلم عليه لأن الله إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون وضوء القول وإن كنتم جنبا فتطهروا وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء. وهذا إجماع مفرد به رواية أحمد ورواية عن الشافعي رحمه الله. إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أنه أعون على الغسل وأهدم فيه. وروى ابن الكافي عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. إذا تغتسل المسلم لسبب يوجب الغسل ولم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده ونوى ذكور الوضوء في الغسل أجزأه ذلك عن الوضوء على الراجح وصح صلاته بهذا الغسل. يرى النظر فيما لو لم ينوي الوضوء أو ذكور الوضوء في الغسل. قال إن لم ينوي الوضوء لم يجزي إلا عن الغسل. وهذا مذهب ابن قيامة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الشيخ السعدي وهو الذي رجح الشيخ ابن عثيمين خلال ذلك، وأن الوضوء يترك الغسل سواء نواه أو لم ينويه. وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن كما قلنا في الآية المقدمة أن الله عز وجل جعل غاية منع الصلاة الغسل وليس من واجبات الغسل الإيه؟ الوضوء. طيب فقط عز وجل حتى تغتسلوا هو ابتدر المغتسل حتى تغتسل فكل يقول ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا فجعل غايه من الايه الاغتسال فهنا ابتدر المغتسلين تغتسل فهنا تصح الصلاه والا تنوي الوضوء لان كما قلنا ان الصبر تاتي فيه الكبرى سواء نواها او منوى هذا. والعلماء منهم ابن القيم رحمه الله شرحوا لان حديث الاعمال بالنيات او قاعده الامور بمقاصدها ليست على الفرق. فمن نوى الحج عن أبيه ولم يقل الحج عن نفسه مثلا قالوا ينطلق الحج عنه مباشرة لأنه أولى بحج منه. طيب مع أن الأعمال الإيه؟ الأعمال بالنية. وقالوا أيضا إذا كان على الرجل النوم أو كان على الثوب الأجاز وحفظ في الماء ثم خرج من الجنة ولم يتعمد بذات المجازة أو يدعو بذات المجازة فقال الله الثوب أنه لم ينوي ذاته. ولذلك أخشى كثيرا من هذا الطريق. يبقى إذا بنقول إن بابا أن الله عز وجل جعل غاية المنع من الصلاة على الكتاب وحفظ الكتاب يبقى لا مانع من الصلاة على الكتاب نوى دخول الوضوء فيه أو لم ينوي. بقي فإن نواهما أي الغسل والوضوء ثم أحدث في أثناء غسله أدل غسله ويتوضأ. ولهذا قال عطاء وعمرو بن دينار والثوري وتشبه مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وقال حسن يستأنف الغسل ولا يصح الاستعانة الغسل يعني التأمين الأول مرة ثانية. قال ولا يصح الأجر في هذا فلا ينافي الغسل فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث. وتقدم ما زود له أبو خالد رحمه الله حرم دخول الدليل على دخول الوضوء في الغسل. وقد حكى الحسان رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث جابر بن قطر عن الطائف بن كمال وفيه قول أن أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة وحديث عائشة صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الوضوء قال فإذا أضف إليه أي إلى حديث هذا الحديث عائشة نلج منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده. طبعا هذا مقيد بما لم يحدث حادث أو يقع حادث ينقض الوضوء كمثل ذكر مثلا أو خروج ريح أو غير ذلك. فإن أحدث في أثناء الغسل أتم غسله ثم توضأ بعد ذلك للحدث وليس للغسل نفسه. ولهذا قال الناس رحمه الله تعالى ونجد تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين فجعل تقديم غسل أعضاء الوضوء من المندوبات وليس من الواجبات كما ذهب إلى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى في قوله وصفه ابن رشد رحمه الله تعالى في الشذوذ. ومسألة تقديم غسل أو تأخير غسل القدمين تقدم أن الأولى أن يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك أيضا غسل وأثنى القدمين. قال الكوفي رحمه الله: وأجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة في حديث ميمونة وعائشة هي أثنى صفاتها، وأن ما ورد في حديث أثنى من من ذلك فهو من أركانها الواردة، وأن الوضوء في أول الظهر ليس من شرط الظهر إلا خلافا شاذا روي عن الشافعي. ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. وقال أبو بكر بن عربي رحمه الله: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث. ونقل ابن بطال الإجماع كذلك على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وإن كان الشافعي رحمه الله قد تعقله من قوله، وهذا مردود. فقد جاء من جماعة منهم أبو ثور وداوود وغيرهما أو غيرهما إلى أن الغسل لا يجوز عن الوضوء بالحدث، لكن هذا لا يعد شيئا باعتبار أن الكلمة العليا للجمهور التي ذهب إلى أن الوضوء داخل في الغسل فعلا ونية فعلا ونية، وهذا هو القول الراجح أنه لا يلزم المغتسل أن يتوضأ قبل الغسل أو بعده إلا إذا أحدث في أثناء الغسل حدثا يوجب الوضوء، فعندئذ يتوضأ للحدث وليس للغسل. قال عبد الله بن صمت عن بعض بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان ابي يغتسل ثم يتوضا، فاقول: ابا يجزيك الغسل؟ فيقول: فاجر وضوئي اتم من الغسل للجرم، ولكنه يخيل الي انه يخرج من ذكري الشيء فامل فاتوضا لذلك. وعنده ايضا قال: اذا لم تمس فرجك بعد ان تقضي غسلك فاي وضوء اسبق من الغسل؟ ان بعض المسجد بين الاخلاق كان يتوضا بعد الغسل، عمر كان يتوضا بعد الغسل لانه كما سمعنا كان مس ذكره لما يخيل اليه من قبول شيء منه، فكان يتوضا لهذا السبب وليس لان الوضوء واجب في اول الغسل او اخره. ونستكمل بعد الصلاه ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فمن السنن التي قدمها الماتن رحمه الله تعالى بين يدي الغسل تقديم اعضاء الوضوء إلا القدمين كما قال، وقلنا هذا الاستثناء الأولى خلاف. قال: ثم التيامن، وهذا لا خلاف فيه، إذ أنه ثابت عموما وخصوصا. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التيمم في تنعده وترجله وظهوره وفي شأنه كله، وهذا على العموم. أما من ناحية الخصوص فتقدم ذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أنه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر الحديث. وكما قلت لا خلاف في استحباب البدء باليمين. قبل أن نفصل القول في ما يستحق له الغسل، كما ذكر الماتن رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة لم يتعرض لها الماتن أو الشارح، مع أنها تعم بها البلوى، ألا وهي مسألة اجتماع أشياء توجب الغسل. هل يلزم تكرار الغسل لكل واحد منها أم يكفي نية الكل؟ يعني امرأة حاضت وهي جنب، فهل تغتسل غسلا واحدا بنية إزالة الحدثين الجنابة والحيض، أم تغتسل غسلا للجنابة وغسلا للحيض؟ على القول بوجوب غسل الجمعة، رجل أصابته جنابة يوم الجمعة، هل يغتسل غسلا واحدا للجمعة والجنابة أم يغتسل للجمعة غسلا والجنابة غسلا آخر؟ هذا هو ما يتعلق بهذه المسألة. ذهب أكثر العلماء إن لم يكن شبه اتفاق بين العلماء ومنهم عطاء وابو زناد وربيعه ومالك والشافعي واسحاق واحمد واصحاب الراي الى اجزاء غسل واحد عن الجميع. وقال بلزوم غسل لكل موسى ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، فحكاه عن جابر بن زيد والحكم وقتاده وابراهيم النخعي والحكم وطاووس وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وميمون بن نهران، وهو قول داود الظاهري رحمه الله تعالى. الحقيقة قبل ان ننظر في اجزاء كل فريق، بالرجوع الى اقوال من نقل عنهم ابو محمد بن حزم رحمه الله، تبين انهم ذكروا عن المرأة او سئلوا عن المرأة تحيض ثم تصيبها الجنابة، هل تغتسل للجنابة قبل ان تطهر ان تؤجل غسل الجنابة حتى اذا طهرت من دم الحيض اغتسلت لهما، فكم اجابتهم هي تغتسل للجنابة فاذا ما طهرت اغتسلت للحيض وليس فيه ان هي تغتسل وسليم. فكأن المحامي رحمه الله تعالى فهم من كونهم قالوا ان هي تغتسل للجنابة ولقد نظر انقطاع الدم اللي هي عليها ايه والسيف. الوحيد اللي صرح بذلك هو عطاء بن عبد الرزاق، قال فاذا لم تغتسل للجنابه اغتسلت عند انقطاع الدم والسيف. يبقى كأنه لا يسلم من هذه الاقوال التحدث رحمه الله تعالى ان قول عطاء بن رباح بوجود والسيف على من وجب عليه الغسل لسببين مختلفين. فرق الخلاف رحمه الله تعالى هو يرجع القول الاول في الاكتفاء في عمل واحد عدد النوايا لكثره موجبات الغسل، ولنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يكن يغتسل من الجماع الا غسلا واحدا. عن الشيخين الجماع يتضمن شيئين غالبا ما يتضمن الجماع شيئين يوجبان الغسل، هما ايه؟ العلاج والإنزال. العلاج والإنزال من رغبة للغاية من العلاج الإنزال، فيحصل العلاج ويحصل الإنزال وكلاهما موجب لغسل، لأنه لو ولج ولم ينزل وجب عليه، ولو أنزل بلا علاج كحلال ونحوه وجب عليه الإيه؟ عندنا سببين موجبين للغسل هما العلاج والإنزال، ولم ينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مرة واحدة، قرن من عندنا موجبين للغسل وهما العلاج والإنزال. قال وهو يتضمن كالعين إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال، ولأنهما سببان يوجبان الغسل كما كان قلنا في العلاج والإنزال، فأجزأ الغسل الوارد عنهما كالحدث والنجاسة. وهذا الحكم إن اجتمعت أو قال هكذا الحكم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى كالنوم وخروج النجاسة والذنب كما رأى بطهارته أو لو رفع الحدث أو ارتفاع الصلاة أجزأه عن الجميع. يعني هنا بعد ما ذكر دليل قريح المسألة وهو أن مثلا يغتسل غسلا واحدا لأمر يتضمن غالبا شيئين أو موجبين من موجبات الغسل بدأ يقيد الطهارة الكبرى على الطهارة الصغرى. فرجل مثلا أخرج ريحا ثم خضع حاجته ببغل او غائط ثم مس ذكره، هذه الاشياء توجب الوضوء. ممكن تكون ثلاث اشياء او اربع اشياء او خمس اشياء كالتلخ المرض، هل يتوضا لكل حدث منها وضوء مستقل ام يكفي قبل دخول الصلاه يتوضا؟ يكفي ان يتوضا لان الله عز وجل اذا قمت بالصلاه فافعلوا كذا وكذا وكذا اللي هو الايه؟ الوضوء. ايا كان سببه سواء سبب واحد او عدة اسباب لما قم منه فعل واحد فقط هو تبطله وجهكم وايديكم الى المرافق ورؤوسكم معرضه الى التحويل. وان تعددت الاسباب الموجبات لذلك ولا شك ان قياس الحدث الاكبر او الحدث الاكبر على الحدث الاصغر اقرب القياس العبادات بعضها على بعض كقياس الصلاه على الصوم، لان ابن حزم رحمه الله تعالى شيخ الالباني رحمه الله سيقرئان بعد ذلك قرار ان او مساله تعدد الموجبات الغسل على تعدد الايام الواجب فقط، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. يقول هنا: وإن نوى أحدنا أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة فنسيه على الآخر على وجه الله يعني الأولى. قال: وهكذا حكم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى كالنوم وخروج النجاسة ولم تتناولها بطهارة أو نوى رفع الحدث أو اتباع الصلاة أجزأه عن الجميع. قال: وإن نوى أحدها أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة فتجزئه عن الآخر على وجهين، أحدهما تجزئه عن الآخر لأنه غسل صحيح نوى به الفرض فأجزأه كما لو نوى اتباع الصلاة، والثاني يجزئه عما نواه دون ما لم ينوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنجاس وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا كما قلنا يصح لو لم تجعل الغاية هي الغسل فقط كما قلنا في مسألة دخول الوضوء في الوزن باعتبار دخول الأدنى في الأعلى. أما إذا كان متساويين في اللزوم والوجوب فيلزم نية كل منهما، فيلزم نية الحدث اللي هو جنابة وتطهر أيضا من الحيض اجتمع وهكذا. وخالف ابن حزم رحمه الله تعالى كان هنا إذا قلنا عبر عن مذهب الجمهور بأنه يكفي غسل واحد وإن تعدل موجباته بتعدل النية لإزالة هذه الأشياء أو اتباع الصلاة عموم، يعني هي القدر يصلي أي كان بقى المنع من الصلاة قبل ذلك فهو أزاله بهذا الغسل. قال ابن حزم رحمه الله: ومن أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة فلا يجزيه الا غسلان، غسل ينوي به الجنابه ولا بد، وغسل اخر ينوي به الجمعه ولا بد، فلو غسل ميتا ايضا لم يجزه الا غسل ذلك. ويعني عدد رحمه الله تعالى الغسل حتى تبلغ الى خمسه، يعني ممكن امراه مثلا تكون جنب وعليها دم حيض وجوع وغسلت ميت فنكتم أقل أبدال عصر خير الحاجة صلى الله عليه وسلم فأوجب عليها خمسة أبدال وطحيب كل غسل فيه ميت. قال: فنبنى بغسل واحد غسلين لما ذكرنا فأكثر أن يجزي فلا لواحد منهما وعليه أن يعيدهما، والطهار ذلك قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الحقيقه يعني مع البحث لم يتبين لي وجه استدلال هذه الايه، لان الايه تعلق بمساله النية والتوجه لعمل الله عز وجل قبل او قبل، وقول صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال لله وانما لكل امرئ ما نوى، فهنا وكذلك هذا وذاك وذاك الى اخره. فصح يقينا انه مقبول لكل مسلم من هذه الاقسام، يعني لا ادري ايضا اين هذا اليقين، لكن قد صح ذلك فمن الواضح ان يجزئ عمل واحد عن عملين او اكثر. وصح يقينا انه ان نوى احدا لا عمله ذلك فانما ناله بشهاده الحجه تسلم الصادق الذي نواه فقط وليس له ما لم ينويه. فقد خالف ما امر به لانه مامور بغسل تام لكل ما لم ينويه، فان وجعله ذلك غسلين مصاعدا فقد خالف ما امر به لانه مامور بغسل تام لكل واحد من الوجوه التي ذكرنا فلم يفعل ذلك، فالغسل لا ينقسم فبطل عمله كله كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولكنه لم يتعرض للجزية التي اثرها فيكمله على قول صيام يوم واحد عنه، يعني هو اذا كان بيجيب الاحداث التي توجب الغسل على الاحداث التي توجب الغسل فيلزمه هذا الامر لانه لو عليه عده ايام من رمضان ونوى قضاها بيوم واحد هذا اليوم يكون عن كذا وكذا وكذا يوم فهذا لقياس الكلام. فهذا غريب جدا في الحديث مع قول الله عز وجل: فعده من ايام اخر، فقال ايه من ايام ولم يكن من يوم اخر فانت قلت من ايام. ثم ايما اولى ان نقيم الصوم او الصلاه على الصوم نقيس التطهر لم تحتاج على اعاده الايام التي اصرها من رمضان ان نقيس حدث على حدث، حدث اثر على حدث اخر، لا شك ان القياس للعباده الواحده قياس الجد الصلاه على بعضهم اولى من قياس الصلاه على الصوم، بل عندنا ما سبب من التفريق بين العبادات بعضها البعض، يعني هنا ايضا الاذان رحمه الله في قول الحزم قد لا يجد ذلك الغسل الواحد عن حيض الجنابه مثلا، بل لا بد من ان نكفي بكل ما يرد الغسل له قدر على حيض و الا ترى انه لو كان عليه قضاء شهر رمضان انه لا يجوز له ان ينوي قضاءه مع قيامه بشهر رمضان اداء، وهذا لا يقال عن صلاه ونحوها، والتفريق بين هذه العبادات وبين الظلم لا دليل عليه، ومن دعاه يتفرد البيان. لكن مش اجل رحمه الله كلام مين الحقيقه عن ماذا نقول عن دخول العمره في الحج، وماذا نقول عن التفريق بين الصلاة والصوم في كون الحاجة وانت لا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هنا نفس طريقة التفريق بين الصلاة والصوم، فلأن نقيم الحدث الأكبر على الحدث الأكبر أو الأحداث الموجبة للغسل على الأحداث الموجبة للصوم، أولى بالتفريق الصلاة على إيه؟ الصوم أو غيرها من العبادات، خاصة من الشركة الصوم يتمنى أن يلاقي هذه العبادات أصلا. والحقيقة ان الفشة اللي بيجاها كفريانة في اكتفاء كل اللي احنا صلنا او في اكتفاء ان شاء الله كل واحد مع اكتفاء اهله وفيه شيئان من الله كل هو الهلال والانزال اقوى الهلالة مما ذكره ابن حزم رحمه الله وتبعه عليه شيخ الألبان رحمه الله. ثم ان من ذكر كذلك ان لم يكن تنظر الغسل مع اهتمام تأخر أو تعجل أهدافه في الأولاد، يعني ممكن الناس الله عليه وسلم كان يجمع أهله في يوم الجمعة، فالمقصود الحزام إيه؟ ثلاث أشياء تجب الغسل، الغسلات والإنزال وغسل الجمعة. وعائشة ولا ميمونة ولا ميمونة ما كان يكرر في الغسل، ولكن قال كان يتوقف وضوءه للصلاة والسلام كذا وكذا، يذكر غسل واحد فقط، بل إن شيخ الإسلام سيدنا رحمه الله قطع بإذن تكرار غسل البدن ليس بتكرر، تكرار غسل البدن إذا أصاب على جسده وشعر بإذن الله أصاب جسده لا يشن له أن يكرر الغسل مرة ثانية، واعتبروا من إشراف الماء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يترجح والله تعالى أعلم هنا دخول هذه الأحداث كلها في العمل واحد بالنية المتكررة، هذا هو الذي يتبين لنا في هذه المسألة. وبقي مسألة نذكرها بسرعة، أول يصيب امرأته فتجنب ثم تحيض فتغتسل للجنابة، أن تجنب وتغتسل للحيضة والجنابة معا. ذهب جماعة أهل العلم رحمه الله من عطاء بن أبي رباح والحسن وإبراهيم الفتحي والحسن وحماد إلى أنها تغتسل للجنابة، فإذا انقطع دمها اغتسلت للحيض، وقال بعض أهل العلم ومنهم قتادة لا تغتسل أو لا يلزمها الغسل إلا انقطاع الدم، وعلّوا ذلك بأن الغسل إنما يجب لمريض أو لا للصلاة، يعني الغسل يكون للصلاة، فإذا كانت ممنوعة للصلاة فما الذي يلزمها للغسل للجنابة مع أن سباحة الصلاة هنا أو مع أن الصلاة هنا ليست واجبة عليها، فلا بأس أن تؤخر غسل الجنابة مع غسل الحوض وتغتسل لهما غسلا واحدا في نية ذات الحدثين اللي هو الجنابة والحيض، وهذا لا ينافي استحباب التعجيل بالغسل من الجنابة، وإن كان الدم لا يزال عليها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالاغتسال للإحرام، مع أنه أصلا سنة وهي حائض فاغتسلت غسل الاستحباب وعجلته ولم تؤخره إلى غسل الوجوب من الحيض، لكن لا نقول باللزوم وإنما نقول بالاستحباب. فإذا أصابتها الجنابة على احتلال أو غير وهي حائض تغتسل للجنابة، ثم إذا انقطع الدم اغتسلت للحيض، وليس هذا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب فقط. وسلامنا آتي إن شاء الله فيما يستحق له الغسل، فيما يستحق له الغسل، فابتدأه المصنف رحمه الله تعالى الماثل في غسل الجمعة، وفيها خلاف واسع نرجع الحديث عنه للقاء المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. يقول إذا كان الإنسان من غير جناب هل يجزي عن الوضوء أم لا؟ القضية ليست كن عن جنابة أم عن غير جنابه، ولكن هو اغتسال ام ليس اغتسال؟ اغتسال عن مكان فهو اعم من الوضوء، هو اعم من الوضوء، اغتسال عن الوضوء، ولكن اذا كان اغتسالا لاستباحه الصلاه، لاستباحه الصلاه كان اغتسل مستحبا، ولكن اذا كان يغتسل يغتسل بدنه فهذا لا فيه نية اتفاق ولا فيه ظهور، فلا نقول في الظهور دخل فيه، ولكن نقول إذا اتفق نية اتفاق لأي سبب من الأسباب سواء مسلم مستحق أو مسلم واجب فيدخل فيه الوضوء. أما إذا اتفق بتفصيل الزمن ونحو ذلك فلا نقول بأنه يدخل الوضوء، لأن مفيش نية عندنا نية شيء كبير يدخله إلا السلطة اللي هي نية الطهارة من الحد الأصغر. لا يفهم ماذا؟ إذا لم يكن امتثالا لسبب مستحب أو موجب. أما إذا كان التفصيل بمرض واحد شعر بحرارة أو عايش مع الآن فلا تحبش القرار، لا وش يبقى هذا لا يقف عن الوضوء يلزم إليه الوضوء، لكن لو نوى الامتثال يبقى يدخل فيه الإيه؟ الوضوء إباحة. يلزمه بالغسل تعميم البلد الماء، تعميم البلد بالماء معنية لاتباع الموجبين. التنمية هل تشرع قبل الغسل؟ نعم، وهي على القولين السابقين في وجوبها بالوضوء لحمله، فمن قال بوجوبها بالوضوء وقال بوجوبها بالغسل باعتبار ان الوضوء يحل عن الغسل هنا ويزيد عليه، ومن قد استحبها فهي مستحبه في الاعمال او في مقدمه الاعمال كلها. وكذلك ايضا الدعاء بعده كدعاء بعد الوضوء، لان هذه طهاره وهي طهاره زي ما قلنا قياس الطهاره الصغرى او الكبرى على الصغرى والعكس او قياس على غيره. وعد الله عز وجل المؤمن بان يتزوج من حور العين في الجنه وله زواج من حور العين، فنريد ان نعرف ما هو عقد المراه في الجنه. امتن الله عز وجل عليه في الحور العين في الجنة لأنه يؤتى من القوة في الجماع والقدرة عليه ما لا تكفيه فيه امرأة، وعليه فيعوض بالعدد الكبير الذي يسد حاجته في هذا الباب لأنها دار نعيم نفس الله تعالى من فضله. أما المرأة فإنها تكون مع خير أزواجها في الدنيا دينا، تكون مع خير ازواجها في الدنيا حتى تزوج الرجل والواحد مثلا وكان في مرتبه من مراتب الجنه العليا فانها ترفع اليه وتكون زوجه له في الجنه، وان لم يدخل الجنه عياذا بالله تعالى فانها تكون من نصيب رجل اخر يناسبها في درجتها في الجنه، ولا تتطلع الى غير هذا الرجل وتشعر بالتنعم معه، ولا تحتاج الى تعدد في الجنه. واذا كان تعدد الزواج بالنسبه للرجل في الدنيا دائم فهو كذلك جائز له في الجنه وليس العكس، ولكن نقول تنعمها في وجودها مع هذا الرجل الذي يكفيها عن النظر الى غيره. يقول الأخ هناك نفس الوزن من الشيخ عمر بن عبد العزيز فيواصل سلسلة خروجه لكل المسجد كل يوم أحد الأربعاء أعداء المغرب. قلت في قراءة من العلماء أن هذا الرأي فيها اتهام بأن الصحابة كانوا يضعون آرائهم ويقولون بأنه قرآن فنرجو التصديق. هذه المسألة تعرضها الشيخ عبد الكريم نبدا في كتابه تهذيب أصول الفقه، وعليه اعتبر أن قول الصحابي أو القراءة الشاذة المنسوبة إلى بعض الصحابة عجة في ذاتها، إما لأنها قرآن وإما لأنها قول الصحابة. والذي تكلم بهذه الزيادة إنما قالها على سبيل التفسير، على سبيل التفسير خوفا وأن انتشار القرآن الكريم بينهم وانتشار الحفظ بينهم كان لا يوهم بهذا الفهم بأن الصحابي يضع أو يزيد القرآن وينسبه إلى القرآن، هذا إذا لم يكن غيره حافظا لله عز وجل، أو أن الكتاب موجود أو منسوب بينهم إلا الكتاب المجموع أو غيره. أما كونه يقرأ قراءة بالمعنى أو نحو ذلك فليس فيه أبدا اتهام الصحابي بأنه يضع أو يزيد القرآن أو يلقي فيه ما يخرج منه، ولكن هو على سبيل التفسير باعتبار أن القرآن محفوظ إما في الشذور وإما في الشذور، فلا يظن بأن هذا أنزل القرآن أو زيد عليه والصحابة أجل من أن يقال هذا في حقهم. ما هي حدود شعر العالم؟ الآن تطلق على شعر الذي يخرج بين الفخذين وفيضا في القرون سواء الضرر رجل او عند المرض. اما الحدث فلا اعلم احد من اهل العلم حده الا بما قلت الشعر الذي يقول به التقريبين وايضا به القبر و يعني هذا يكفي في زياده هذا الجزء عند بلوغ المده المعلومه او المذكوره وهي 40 يوم. قال لي احد يقرا التفسير الضوئي جيد جدا لان الكلمه بالاحاديث الصحيحه فهذا الخلص هو يعني احنا نعتبر ان تفسير الضوئي رحمه الله تعالى الدرجه الثانيه من التفسير المأذور او التفسير بكثير رحمه الله تعالى. يعني كان اثنين جانب المرحله بعد تفسير جليل الطبري وليس طبعا تفسير جليل مليء بالاثار يصعب علينا ارشاد الاهلين. هذا التفسير بكثير اكثر صحه والتزاما بالاحاديث الصحيحه من تفسير الضوئي رحمه الله تعالى، ولكن هذا لا يمنع من وجود بعض الاحاديث الضعيفه هنا هنا تفسير كثير او تفسير ضغوي، لكنهما على ضغط اختلف كثيران في تفسير القران، اما القران واما السنه واما باقوال الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. لو قلنا ان كتاب الفطره من شرح كتب فكيف يقول عن الوضوء وقد سبق ان رجعنا انهما غائبان فيصبح الوضوء ناقص ما في الكتاب. هذا ما اشار اليه البخاري رحمه الله تعالى بقوله وسقوط طهر والنظر والاستنشاق، لان معلوم ان الجسد اذا وضع بالماء فيوشك ان يدخل هذا الماء في الشفتين او يدخل في مقدمه الانف وهذا هو المطلوب على الوقوف في وجه فقط ليس فيه من غمر الماء او اطاقه الماء ما في الوجه. وعلى كل نحن قد قلنا بوجوب المنطقه والانشاق في الوضوء للنبي لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهنا ليس عندنا دليل ولا مانع من تضعف الاحكام كل الوضوء في الحكم ويكون للغسل صفته ويكفي هذا الغسل لهذه الصفه عن ايه؟ عن الوضوء وليس في هذا شيء. هذا الرأي بعد الأذان والصلاة الحمد، نعم درس الحمد في درس الفقه الحمد لله فقط وفي درس في درس الخصوص الحمد لله فقط وفي درس الفقه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وإن كان طبعا يعني حتى لو كان نبدأ بالحمد فلا نواجه إن ما لبثنا على ذكر الله عز وجل والأصل ببيت الحديث كانت الحمد لله عز وجل والصلاة جنب الحديث ده هي أشرف من الحديث الذي نقوله أفضل وأعلى، فإذا استأنفنا الحديث أو نتمنى الحديث بلا حمد ف يعني العمل كله في ذكر الله عز وجل، وهذا مع كثرة به كثير من اهل العلم عن بعض المصنفين ك الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيرهم ممن ابتدأوا مصنفاتهم بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت بسم الله الرحمن الرحيم هذا قوي جدا. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل خطوة ليس فيها تشهد فهي كلمة للجزاء. فقالوا ان المقصود بالتشهد اقامة ذكر الله عز وجل واعلان التوحيد، وهذا مع امعان النظر في البسملة ولحق لانه سبحانه وبسم الله والله المحفوظ بحق سبحانه والحمد، ثم قال الرحمن الرحيم مؤكد لانه سبحانه له الاسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يشابهه فيها احد ولا يشبه فيها احدا. وعلى قليل قد بدانا بالحمد والحمد لله. سؤال في اي كليات تتطلب الله المستعان في الحكم البدائي يعني احنا قلنا قبل ذلك ان حفظ السؤال حسن علم فالمفروض يعني ان الورق يسأل عما ينفعه لا عما يتعلق بغيره. وعلى كل ان احنا نحن كبير الهندسة تأثير وتدريب هل يريد تأثير المصارى يعني اي شيء تعزيه تقول له ماذا يعني؟ لكن على كل فقد قال العلماء رحمه الله تعالى ان وجد لفظا يحمل هذا النصراني على صدري يتجلي بما لا يعد تجاوزا في الشرع فليفعل، خاصه اذا كان جارا له او رفيقا له في سفر او عمل او غير ذلك، لكن يؤدي بحبل الله وحبل ما يقول الى نوع من بيان المواد او غير ذلك. وماذا نقول ان غرورنا على مقابل المصدر فقد قال ايما مرقت بقبر كافر فبشره بالنار اي كذا. هناك حديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تبدل وجوب أمر الصلاة أو تنهي عن شيء الصلاة. هذا الأمر أو ذاك لم يأتي بحديث المشيء في الصلاة فيدل بعض أهل العلم على عدم وجوبه أو على عدم تحريمه، فما الحكم في هذه المسألة؟ سبق ان قلنا فارق بين الركن والواجب، فارق بين الركن والواجب. فحديث المشير بالفرائض اعتبره العلماء خاصه بعد جمع كل طرقه اصل في الاركان والواجبات التي لا تصح الصلاه الا به، لان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ما تصح به الصلاه، وعليه فكل ما خرج عن حديث المشير في صلاته يعد من المستحبات، وان جاء بالامر ويعتبر حديث المشير في صلاته او ما جاء في حديث المشير في صلاته خارقا بالامر الوارد خارج الصلاه عن الوجوب الى الاستعداد، كمثلا وضع اليدين على الصدر او الرفع في المواقع الاربعه او الخلاف. طيب يقول هذا التفسير هل ورد في حديث المشير صلاته؟ حديث المشير صلاته روي من حجة الروح وعن جماعة الصحابة في بعضها نص وفي بعضها سلام، ففي رواية رافع الرافع ورد التفسير في آخر الحديث قال صلاته على ذلك من صلاتك كلها ثم سلم عليه. لكن احنا قلنا والشيخ اشار رحمه الله تعالى في اصول الفقه الى ان المهم ان احنا نجمع كل طرق روايات حديث المشير في الصلاة، ثم بعد ذلك كل ما خرج عنها فهو ايه من حد لان حسن صلى علمه هنا في موضع هذا، فلا يليق ان يترك واجبا او ركنا او شرطا حتى يعلمه اياه. شرط ذكر عليه العصر ولم يكن الظهر، كان يليق الصلاه اربع ركعات يعني. اظن هذا يعني على قولها بان اذا اجتمعت اشياء موهبه في الغسل فيبدي عنها غسل واحد في عمل يعني غسل واحد في نوايا متعدده. اقول بالله داعش من ظهر وعصر مع قول الله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موجودا قد طهر القصر الجزء فيه وتنتهي عنه فكيف يدخل فيه؟ ثم ان مقدار اصغر ان هو لو ترك صلاه الظهر من حقه الخلق عاجلا يعني من حقه ان يصليها بعد خروج وقتها وقد عمل تركها. هذا ايضا لو قيل على سبيل التعبير على ما قلنا فليس في محله، لان كما قلت في البدايه فاذا قلنا هذا وذاك فاين نقبل بالكليه التي ذكرناها انه لم ينقل عن المسلم انه كبر الظهر مع احتمال ذلك بوجود موجبات له عديده. وايضا ما ذكره المجاهد وهو الذي يرجح ما قلناه فلا باس ان نقول هذا يصلح في موضع ولا يصلح في موضع اخر كما قلنا في مساله المرض والانشاء. هذا والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.